بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، لازلنا مع حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي أوجب الإحسان في كل شيء، وإحسان كل شيء كما مر معنا بدرس الأمس، كل شيء بحسبه. ففي الواجبات تأتي بها على الوجه الذي يكون فيها تمام أركانها وشروطها، وهكذا في المحرمات تتركها ظاهرا وباطنا، وهكذا أيضا فيما يتعلق بأقدار الله عز وجل المؤلمة، فالصبر وعدم التسخط هذا إحسان، وهكذا أيضا في معاملة الخلق، فأول من يدخل في ذلك الوالدان ثم الأرحام والجيران، وهكذا في غيرهم من الناس من العلماء من الأمراء من الكبار من الصغار، فأنت تتعامل معهم بالإحسان فتعطي كل ذي حق حقه، وهكذا حتى على مستوى القتل والذبح فيجب الإحسان، يجب الإحسان في الذبح والقتل، أي في هيئة الذبح وهيئة القتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي هيئة القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أي هيئة الذبح. هذا واجب بالإجماع، فتسلك أسرع الطرق وأسهل الوجوه في القتل والذبح. أما ما يتعلق بالآدمي فذكرنا لكم أنه أسهل الوجوه ضربه في العنق من الخلف، من الرقبة من الخلف، هذا أسهل الوجوه لقوله سبحانه: فضرب الرقاب، وقوله أو فضرب الرقاب، وقوله فاضربوا فوق الأعناق، وهذا يكون في الكافر ويكون في المرتد ويكون أيضا في القصاص، إلا أنه في القصاص قال الجمهور يقتل كما قتل. نعم، هذا قول الجمهور، وهناك قول آخر أنه يقتل بالسيف، يقتل بالسيف. ومن هنا تعرف أنه لا يجوز التحريق بالنار، لا يجوز تحريق الآدمي بالنار. نعم، وقد أنكر ابن عباس على علي بن أبي طالب لما حرق السبئية، حرقهم بالنار، فقال: أما أنا فلو كانوا تحت يدي لقتلتهم ولم أحرقهم، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. فالتحريق تحريق الآدمي أيضا هذا لا يجوز، وإن كان كافرا وإن كان مرتدا. نعم، لا يجوز. لماذا؟ لأنه جاء النهي عن ذلك: لا تعذبوا بعذاب الله، لا تعذبوا بعذاب الله. وأما غير الآدمي، أما غير الآدمي فأيضا بالنسبة للتحريق أيضا لا يجوز، ينهى عن تحريق الهوام، ينهى عن تحريق الهوام مثل الحشرات. نعم، وقد عاتب الله عز وجل، عاتب لا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقع من بعضهم إحراق قرية، يعني ماذا، مكان للنمل، أحرقوا مكانا للنمل أو لبعض الهوام، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر النبي عليهم هذا التحريق. فتحريق أيضا الهوام داخل في النهي عن التحريق بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار، أو لا تعذبوا بعذاب الله، يدخل فيه الآدمي ويدخل فيه غير الآدمي. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لا يجوز أن يشوي السمك وهو حي، لا يجوز أن يشوي السمك وهو حي، أي والسمك حيا، يكون السمك حيا فيأتي مباشرة يدخله في النار، قال لا يفعل ذلك، وإنما ينتظر حتى يموت السمك ثم يشويه. والجراد، الجراد يعني ماذا؟ أيضا سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الجراد، تعرفون مثلا قد الجراد يؤكل، قد يكون مثلا المقلى فيه الزيت على النار فيأتي بالجراد يصبها، قد تكون بعضها حي فيصبها في الزيت حتى تشوى على الزيت، يعني مثل الشبت مثل البطاط. نعم، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى قال الجراد أهون، يعني لا بأس، لأنه لا دم له. وإلا بعض العلماء قال يعني ماذا، أنه لابد أنه يموت ثم تشويه، يموت الجراد ثم تشويه. وحل لنا ميتتان ودمان، ما هما الميتتان؟ الحوت والجراد. والدمان ها كبد والطحال. وحل لنا ميتتان الحوت والجراد، فلكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هون في مسألة الجراد، في مسألة السمك قال لا، لا يشوى السمك وهو حي، إنما تنتظر حتى يموت ثم تفعل به ذلك. وأما الجراد فقال أهون، لأنه لا دم له إذا فيه دم. نعم، وأيضا مما نهي عنه فيما يتعلق بالبهيمة اتخاذها هدفا، لأن هذا يخالف الحديث، إن الله كتب الإحسان في كل أو على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فنهي عن جعل البهيمة هدفا ترمى بالسهام أو بالرصاص، كان في الزمن الأول بالسهام واليوم بالرصاص، فهذا منهي عنه. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ كانوا فتية من قريش، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. انظر، لعن من فعل هذا، يجعل البهيمة هدفا يرميه. وهكذا أيضا جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ شيء فيه روح غرضا، أي هدفا، أي شيء فيه روح، أي شيء فيه روح يتخذ غرضا، هذا منهي عنه. غرض أي الشيء الذي يرمى فيه السهام، وهكذا اليوم بالرصاص. طيب كيف يفعلون؟ مثلا يشتي الآن يرمي دجاجة، كيف يفعلون؟ ها يذبحها، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يذبحها ثم لا بأس أن يرميها إن شاء. جاء في حديث يعني حسنه بعض العلماء أنه قال يعني نهى أن ترمى الدابة ثم تؤكل، قال ولكن تذبح ثم يرموا إذا شاءوا، ثم يرموا إذا شاءوا. لماذا؟ لأنها ترمى وهي حية، فيه تعذيب لها، ترمى وهي حية فيه تعذيب لها، وليس هذا من الإحسان في قتلها وذبحها، إنما تذبحها الذبحة الحسنة ثم لا بأس أن تجعلها هدفا، لا سيما وأن هذا فيه ماذا؟ تعلم الرماية، وإلا فهناك أمور أخرى غير هذه المأكولات أو غير هذه البهائم تستطيع أن تجعلها هدفا، لكن منهي عنه حال حياتها، لأن فيه تعذيب لها وليس هذا من الإحسان الذي أوجبه الله تبارك وتعالى. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ثم قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، لأجل الإحسان في الذبح. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحد، أن تحد الشفرة وأن تراح الذبيحة، يعني يذبح بآلة حادة تريح الذبيحة وتعجل بزهوق نفسها. فوجود الآلة الحادة هذا من الإحسان، وهو به تراح هذه الذبيحة وتخرج نفسها بسرعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أيضا فيه شيء من الضعف، لكن المعنى من حيث المعنى صحيح، أمر بحد الشفار، يعني إذا كانت الشفرة غير حادة فإنك تحدها، فإنك تحدها حتى تريح الذبيحة. وهذه الشفرة تكون من أي شيء، إلا الشفرة تكون من أي مادة إلا السن والعظم، إلا السن والعظم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والعظم، لا تذبحوا لا بسن ولا بعظم، فإنها مدى الحبشة، أي هؤلاء هذه الآلات يستخدمها الحبشة أو الأحباش في الذبح. والحبشة كانوا في يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زالوا إلى يومنا هذا، يعني ماذا على نصارى. فقال: إلا السن والعظم، فيستخدمون في الذبح آلة السن المصنوعة من الأسنان أو مصنوعة من العظام، أو يذبحون بالعظم نفسه أو بالسن نفسه. نعم، فهذه آلة ذبح الحبشة، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك سواء كان بحديد، بنحاس، بحجر، حتى بحجر، نعم، لهذا بعض الأحيان قد يعني يفعلها بعضهم، خاصة إذا شارفت، إذا كان البهيمة يعني فيها شيء قد تموت أو شارفت على الموت، فيأتي بحجر مباشرة، ماذا يذبحها بحجر، تكون فيها حد فيذبحها بحجر، هذا جائز حتى لو كان بخشب. المهم المطلوب هو إيش؟ أن تكون هذه الآلة إيش؟ حادة، أن تكون هذه الآلة حادة. فهنا بارك الله فيكم، هذا هو المقصود، حتى يحصل الراحة للذبيحة وتخرج وتزهق نفسها بسرعة. وهكذا يحج شفرته، يحجها لكن بعيد عن نظر البهيمة، يحج شفرته بعيدا عن نظر البهيمة، هذا من الأدب، من آداب الذبح، أنه صح مأمور بأن يحج شفرته لكن يكون هذا بعيد عن نظر البهيمة. ولهذا جاء في الحديث: وأن توارى، قال أمر بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وأن توارى عن البهائم. فهذا من آداب الذبح المستحبة، أنه إذا حد شفرته فإنه يكون ذلك بعيد عن نظر البهيمة. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل واضع رجله على صفحة شاة، أي على رقبتها، وهو يحد شفرته. صورتم الآن، هذا النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو واضع رجله على صفحة شاة، أي على رقبتها، وهو يحد ماذا؟ شفرته، والبهيمة تلحظ إليه ببصرها، تلحظ إليه ببصرها. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا قبل هذا تريد أن تميتها موتات؟ أفلا قبل هذا، يعني كنت، كان الذي ينبغي عليك أن تحد شفرتك قبل إيه؟ قبل أن تضع يدك أو رجلك على عنقها وهي تلحظ إليك الآن وأنت تحد الشفرة، لأن هذا فيه تعذيب لها. فقال: أتريد أن تميتها موتات؟ فإن هذا أيضا من الآداب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: تقاد البهيمة إلى الذبح قودا رفيقا، وتواري السكين عنها، ولا يظهر السكين إلا عند الذبح، ولا يظهر السكين إلا عند الذبح. إذا ننظر كيف يتعامل الإنسان مع البهيمة، قال: تقاد قودا رفيقا، ما تجرها جرا، أو تأتي ماذا تجرها من رجلها أو من عنقها تشد عليها، لا، وإنما تقاد قودا رفيقا، فيه لطف وفيه رحمة. ثم تواري عنها السكين ولا تظهره إلا عند الذبح. هذه آداب عند الذبح. وقد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لأذبح الشاه وأنا أرحمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاه إذا رحمتها رحمك الله. يعني انظر الآن الرحمة وأنت تذبحها. إذن حد الشفرة وعدم إظهار السكين أمامها إلا عند الذبح، كل ذلك من رحمتك بهذه البهيمة، من رحمتك بهذه البهيمة ومن الإحسان إليها. قال: والشاه إذا رحمتها رحمك الله. وهكذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذا الدين العظيم، لا يتبجح علينا الغرب بأنهم عندهم حقوق الحيوان، نعم، أو عندهم يعني ماذا حقوق الإنسان، كل ذلك كذب. لابد للمسلمين أن يعرفوا أن هذا كذب، وقد أظهر الواقع هذا الكذب، أنهم كذبوا في ادعائهم أنهم يحافظون أو يحمون حقوق الإنسان أو حقوق الحيوان. نعم، يقتل الآلاف من المسلمين فلا يتحركون ولا يبالون. نعم، وانظر يعني ما يتعلق بالحيوان، الرياضة التي في أسبانيا، مصارعة الثيران، انظر كيف يفعلون بالثور، كيف يطعنونه من كل جهة، هذا يعني بسيوف وسكاكين يطعنونه، وهذا يطعن والدماء تسيل، وهذا يطعن يعني تعذيب لهذا الثور، تعذيب كبير. فأين هذه الحقوق التي يدعونها؟ كذبة هؤلاء، كذبة. إنما يعني هذه الحقوق تجدها محمية في دين الإسلام، سواء كان الآدمي مسلما أو كافرا، وهكذا الحيوان، وهكذا البهيمة، وهكذا حتى على مستوى الحشرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرع. الفرع هذا هو أول ما تلده الناقة، وكان أيام الجاهلية أول مولود الناقة يذبحونه للآلهة. فجاء فأبطل الإسلام هذه العادة الجاهلية. طيب، سئل عن الفرع، يعني هل يجوز أن نذبحه يا رسول الله؟ صغير، أول ما يولد، مولود الناقة، هل يجوز أن نذبحه؟ فقال يعني ماذا، هو حق، يعني لا بأس، يجوز، من حيث الجواز يجوز أن تذبح ولد الناقة. قال: وإن تتركوه حتى يكون ذكرا، ابن مخاض، وهو الذي ماذا دخل في السنة الثانية، ابن مخاض، أو ابن لبون، وهو الذي دخل في السنة الثالثة. قال: وإن تتركوه حتى يكون ذكرا، ابن مخاض أو ابن لبون، يعني تم له سنتان ودخل في الثالثة، فتعطيه أرملة ما عندها، أو ما هناك من ينفق عليها أو يعولها، فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله، تجعله في سبيل الله، توقفه في سبيل الله يحمل عليه خير من أن تذبحه، أي مباشرة منذ ولادته. قال خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره، يعني إذا ذبحته صغير اللحم ما زال متصقا بإيش؟ بالوبر. الوبر إيش؟ الوبر الجلد. الوبر ويعني ماذا يكون للإبل، والصوف ليش؟ الوبر للإبل والصوف للضأن، والشعر للمعز. الوبر للإبل والصوف للضأن والشعر للمعز. قال فيلصق لحمه بوبره، يعني هو ما اكتمل نموه، عاد صغير ما اكتمل نموه، فيلصق اللحم بالوبر. قال وتكفي إناءك، أي تقلبه. ما هو الإناء؟ الإناء الذي يحلب فيه. فإنك إذا ذبحته انقطع إيش؟ انقطع لبن ضرع أمه، بمجرد أن تذبحه وخلاص ما في لبن. لكن لو تركته لازلت إيش؟ يرضع ابن الناقة وأنت إيش؟ تملأ إناءك وتشرب من لبنها. أما إذا ذبحته صغير فإنك تكفئ، أي تقلب إناءك فلا تحصل على اللبن. قال وتوله ناقتك، يحصل لها الوله. إيش الوله؟ يعني ماذا؟ يذهب عقلها، يذهب يعني ماذا؟ ذهنها، يعني تفقد كما يقال، يعني ماذا؟ تصير يعني شاردة متعلقة جدا بولدها، من الولهان، تتعلق جدا بولدها. فانظر إلى رحمة الإسلام بهذه الناقة، لو ذبح ولدها وهو صغير فإنها تتعلق به وتنشغل ويشرد ذهنها متعلقة بولدها. فإذا ذبح وهو صغير لم تنتفع بلحمه، ويتضرر صاحب الناقة بانقطاع اللبن، وأيضا الأم وهي الناقة نعم يحصل لها الوله بفقدان ولدها. فهذا حديث عظيم، إن الله كتب الإحسان في كل شيء، ينبغي أن نتأمله وأن نمتثل ما جاء فيه، حتى على مستوى ماذا؟ حتى على مستوى الحيوانات. والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.